مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن اليوم مع النجاح، نحن اليوم مع التطوير، نحن اليوم مع أقوام استطاعوا أن يصلوا إلى القمة، لا بقوة أجسادهم ولا بكثرة أموالهم ولا بسرعة أقدامهم أو شدة أيديهم. نحن اليوم مع أقوام استطاعوا أن يخلدوا بإذن الله وتوفيقه ذكرهم إلى يومنا هذا، وقد مضى على موتهم مئات السنين. كيف استطاعوا أن يبقوا ذكرهم؟ كيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من الصحابة امتازوا بهذه الميزة التي سنتحدث عنها، ميزهم على غيرهم؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يعلمها أصحابه؟ تعالوا اليوم أيها الأحبة الكرام، أيها الناجحون والناجحات، يا أمة اقرأ، تعالوا نتكلم اليوم عن اقرأ. هي أول آية أنزلها الله تعالى من كتابه، لما قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل جاهد، ولم يقل صلي، ولم يقل تصدق، ولم يقل حج أو اعتمر، إنما قال اقرأ. فبالقراءة يتعلم صلاته، بالقراءة يؤتي زكاته، بالقراءة يفتي الناس في حجهم وفي عمرتهم، بالقراءة يستطيع أن يصلح بين المتخاصمين، بالقراءة يعرف حقه الذي له والحق الذي عليه، يعرف بالقراءة كيف يربي أولاده، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يشتغل بتجارته، كيف يتأدب بالآداب الشرعية مع خادمه ومع سائقه ومع الموظفين الذين تحت يده. بالقراءة يستطيع الإنسان أن ينمي نفسه، أن يكون عنده آداب للحوار، أن ينتصر في المناظرة، أن يكون الإنسان شيئا مذكورا. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على القراءة، على أن يعلم أصحابه القراءة، على أن يعلمهم الكتابة؟ قال أبو شات رضي الله تعالى عنه لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته، قال يا رسول الله اكتب لي هذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام معجبا مبتهجا مشجعا، قال اكتبوا لأبي شاة. وإذا هم يكتبون له خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذها كتابا مصنفا بين يديه، اكتبوا لأبي شاة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك؟ لماذا؟ قال أبو هريرة وهو يذكر كثرة روايته للحديث، يقول ولم يكن ينافسني في كثرة رواية الحديث وحفظه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. كان يعرف يكتب وأنا ما كنت أعرف أكتب. ما هي نسبة القراءة في الأمة، في أمة العرب والمسلمين؟ ما هي الإحصائيات التي تتحدث عن ذلك؟ كم ينتج سنويا عند العرب من الكتب الجديدة؟ كم ينتج في أوروبا؟ كم ينتج في أمريكا اللاتينية؟ تعالوا ننظر كم يقضي العربي كل سنة في القراءة، كم ينفق على الكتب وكم ينفق على التبغ دخان. تعالوا نناقش ذلك اليوم في حلقتنا في أمتي اقرأ، سيسعدني والله أن تبقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. أيها الأحبة الكرام، ينفق في العالم العربي سنويا 300 مليار على الإعلانات، ينفق 500 مليار على التبغ والتدخين، بينما لا ينفق ولا 200 مليون على شراء الكتب، وهذه طامة كبير. يقولون إنه سنويا ينتج في العالم العربي 6500 كتاب جديد، بينما في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 42 ألف كتاب، في أمريكا الشمالية 102 ألف كتاب. طبعا كلما صار في تشجيع للقراءة زادت الكتب، كلما صار في شراء للكتب تشجع المؤلف أن يؤلف كتابا ثاني وثالث ورابع، لكن لما يؤلف الكتاب الأول ويأخذ منه وقتا طويلا ثم بعد ذلك لا يباع من الكتاب إلا 2000 ولا 3000 نسخة، هو لن يتشجع إلى أن يؤلف كتابا ثاني. كيف نستطيع أن نزرع حب القراءة في الناس؟ أنا أوجه الكلام إلينا وإلى إخوتي وأخواتي ممن يشاهدون. أنا لا أعني فقط أن يقرأ كتابا، حتى يا أخي إذا دخل الإنترنت الآن في السابق كان الإنسان يحتاج إلى أن يشتري الكتب وأن يحفظها في بيته. اليوم تستطيع أن تملك سيدي أو ربما ذاكرة فلاش ميموري يكون فيها ما لا يقل عن 1,000,000 صفحة أو أكثر من ذلك، ويستطيع أن يقرأ فيها ما يشاء وأن يستفيد مما يشاء. لكن المهم أن يكون عنده همة لأجل أن يفعل مثل ذلك، ألا تكون المسألة عنده فقط مجرد والله إني أنا أقرأ وأقرأ شيء في الإنترنت، لا، لا بد أن تكون قراءة موجهة. تعالوا ننظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجعل أصحابه يقرؤون. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان من أبرز الصحابة في القدرة على القراءة والكتابة، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن صحابي يتعلم له لغة اليهود السريانية اختارها الصحابي، ما اختاره لقوة جسده ولا اختاره لكثرة ماله، اختاره لأن عنده قدرة على القراءة والكتابة ويعرف يقرأ، وبالتالي قال اذهب أنت تبتعث إلى اليهود لأجل أنك تأخذ لغة. وفعلا ذهب إلى هناك إلى أولئك القوم وتعلم لغتهم، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام صار يقرأ للنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الباقون أيضا كانوا يحرصون على مثل ذلك، ويحرصون على أن يعلموا أولادهم، أن يغرسوا في أولادهم منذ الصغر أنه يحب القراءة وأنه يحب الاستفادة. لذلك إذا قرأت في سير السلف تجد أعاجيب، يعني مثلا ابن الجوزي رحمه الله أبو الفرج ألف عددا من المصنفات، يقول عن نفسه ولقد قرأت في فترة الطلب 20,000 مجلد. طبعا بالمناسبة حتى يعني نصدق 20,000 مجلد عندهم، المجلد ليس مثل مجلدات عندنا أبو 500 صفحة، لا، هم كانوا يسمون 20 صفحة مجلد، ها، لأن الأوراق عندهم كانت متينة، وكان أيضا نوعية الورق لو جمعت ورقا كثيرا وخيطته مع بعض ما يتحمل يتقطع، فكانوا يجمعون مثلا 10 أوراق 20 ورقة ويخيطونها مع بعض ويضعون. ليش؟ لماذا سمي مجلد؟ يعني ألف من هذه. لماذا سمي مجلد؟ يحتوي على الصفحات والنص. لا، لأنهم كانوا يضعون جلدا جلد. من يمين ويسار جلد، جلد غنم ولا كذا أو إبل، فيضعون جلدا من هنا وجلدا من هنا ويخيطونه، فسمي مجلد زي ما أخذه من الجلد. عاد أطلق إلى اليوم الآن يسمى مجلد مع أن اليوم من ورق، لكن المقصود أنه قرأ 1,000 من هذه، يعني قرأ مثلا ما لا يقل عن 20,000 ورقة مثلا، وكانت قراءة يعني سريعة. وأيضا بالمناسبة كان خطهم كبيرا ليس مثلنا، يعني أنا حتى أيضا إذا قلتم فاعدلوا حتى ما يقول الإخوة معقول يا شيخ 20,000 مجلد، أقول صحيح 20,000 مجلد كثيرة جدا، لكن إذا نظرت في خطهم الكبير كانوا يغمسونها في الحبر ثم يكتبون، فكان الخط كبيرا، فربما كانت الورقة ليس فيها إلا 10 أسطر، السطر ما فيه إلا 6 أو 7 كلمات، ليس مثلنا اليوم الورقة فيها ما لا يقل عن ربما 100 كلمة أو قريبة من ذلك. 15 سطر. سحنون وهو من أئمة المالكية قالوا اشترى كتابا جديدا فأخذ يقرأ في الكتاب وينظر فيه، فقالت له جاريته يا شيخ عشاؤك؟ قال نعم إني آت، وجعل يقرأ. برد العشاء، قالت عشائك؟ قال نعم إني آت، وجعل يقرأ. يقول فجاءت إليه وجعلت تلقمه وهو يأخذ ويأكل ويقرأ حتى إذا انتهى من المجلدات وراحت، قال لها انشغلنا عنك يا أم فلان، هاتي عشائك. أشغلت القراية ما درنا. قالت له قد أكلته؟ قال أكلت العشاء؟ قالت نعم قد أكلته والله. قال والله ما شعرت بذلك. من شدة الانشغال يقول ما شعرت بذلك. الإمام مسلم قالوا كان سبب وفاته أنه كان يشتغل بقراءة كتاب وأهدي إليه في ذلك اليوم نوع من التمر، قالوا فجعل يأكل من التمر ويقرأ ويأكل من التمر ويقرأ، قال ففني الإناء اللي فيه التمر وكان تمرا كثيرا، قال فآذاه في بطنه فتوفي في الصباح. الجاحظ كيف مات؟ سقطت عليه مكتبته. شوف سبحان الله يا أخي العلاقة بالكتب، ناس يموتون بالتخمة وناس يموتون بالتفحيط زين، وناس يموتون ربما بالمخدرات، وناس يموتون أن كتبه تقع عليه فيموت بسببها. بطلنا أجل كذا. تختلف الهمم. الهمم تختلف. ابن القيم رحمه الله يقول أعرف من أصابته الحمى فكان يغمى عليه، فإذا أفاق تلمس كتابا بجانبه وقرأ. أكمل القراءة. أكمل القراءة. قال ثم إذا اشتدت عليه الحمى وضعه، فإذا خفت عنه الحمى قرأ في هذا الكتاب. ويقول الحسن اللؤلؤي يقول لي 40 سنة ما استيقظت ولا نمت إلا وكتاب على صدري. يمسك الكتاب يقرأ فيه حتى يغلبه النوم ويقع الكتاب على صدره، فإذا استيقظ فإذا الكتاب على صدره ويرفعه عنه. إن عكسه. إيه نحن الآن عكس ذلك. الآن إذا جينا نقرأ جتنا الحمى. أحسن إذا جيت تقرأ بدأ المرض وغلبك النوم. الكتاب صار معشوقه يا شيخ. الواحد إذا صار شيء عشيقه فدائما يهتم فيه ولا يصبر عنه. صدقتي يعني يكون متعلقا بتعلقا شديدا. كذلك المزني رحمه الله قالوا قرأ كتاب الرسالة للشافعي أكثر من 500 مرة. كان عندهم يا أخي يعني فعلا جلد صادق على القراءة وعلى الاستفادة، وبالتالي تستطيع اليوم أنك تقول مثلا ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري يا جماعة توفي عام 330 للهجرة، نحن اليوم 1431، يا توفي بالضبط قبل 1100 سنة، صح ولا أنا غلطان؟ تقريبا. ومع ذلك إلى اليوم نقرأ كتاب ابن جرير الطبري في التفسير، ونقرأ كتابه في التاريخ، وألفت فيهما رسائل ماجستير ودكتوراه، النظرات اللغوية في تفسير الطبري، النظرات البلاغية في تفسير الطبري، جهود الطبري في التفسير، أسلوب الطبري، تحقيق ودراسة أسانيد الطبري، مجلدات وتناقش، دكتوراه، والرجل قد ألفه. لكن له قصة في تأليفه عجيبة في طريقة تأليفه للتفسير وللتاريخ، أذكرها لكم ولكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. أيها الأحبة الكرام، فعلا أمة اقرأ لا بد أن تكون هي أمة اقرأ فعلا، يعني تعويد أبنائنا على القراءة، تعويد أنفسنا أيضا على القراءة، التخطيط في سبيل القراءة، الواحد يكون عنده نوع من التخطيط حتى يقرأ. ابن جرير الطبري قال لطلابه أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه، ونحن نحتاج قصة طويلة حتى ننتهي منه. قال فاختصره لهم في نحو 7,000 ورقة، زين، وكتبوه، جعل ينقلهم التاريخ من عهد آدم عليه السلام إلى عهده هو 330. ثم لما انتهوا من التفسير من التاريخ انتهوا وكتبوه ونسخوه وصار عدة كتب، قال لهم عدة نسخ، قال لهم أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا له في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه، بنموت ونحن ما منتهينا. فقال سبحان الله ما أتت الهمم. قال ثم اختصره لهم بنحو ما اختصر التاريخ، يعني بنحو 7,000 ورقة. إلى اليوم الرجل خطط وكتب وألف، وبناء على قراءات واسعة، وبالتالي استطاع أن يكون له تأثير إلى يومنا هذا. هذا التأثير موجود ويستفيد منه طلابه الذين بين يديه، بل يستفيد منه الناس إلى يومنا هذا. هذه القراءة التي كانوا يقرؤونها بلا شك أنها تنمي معارفهم وتعطيهم قدرات متعددة على التعامل مع الحياة. لذلك أنا أقول يعني من الأشياء المهمة للإنسان عندما يريد أن يتخذ أي قرار في الحياة أن يقرأ في هذا قبل. يعني مثلا واحد بيتزوج، الأصل أن يقرأ أشياء تتعلق بالزوج، ليس كذلك؟ يعني أحسن تتثقف كيف أتعامل مع زوجتي، كيف أحتوي المشاكل الزوجية، كيف التعامل، كيف الأحكام الشرعية المتعلقة على الأمور بيني وبين زوجتي. يا أخي في ناس يقع في مسائل في الطلاق ثم يأتي يقول والله يا شيخ ما كنت أدري أنها تطلق لما أمزحنا وياها وقول يلا روح أنت طالق، فنقول لا الطلاق وقع، لا الطلاق يقع جادا أو مازحا. قال والله توني أدري. طيب يا أخي ليش ما قرأت قبل ما تتزوج؟ واحد رزق بأولاد أو عنده ولد قريب من فترة المراهقة، تعدى عمره 11 سنة 12 سنة وبدأ الولد يتقدم في السن، الأصل ما دام الولد بهذا الحال اقرأ مباشرة فيما يتعلق بكيفية التعامل معه، كيف أستطيع أني أحكم ولدي، كيف أستطيع أني أتعامل مع مشاكله. لا بد يا جماعة أنه يقرأ في مثل هذا. إنسان سيفتح تجارة معينة، اقرأ الأحكام الشرعية والتجارية وغيرها متعلقة بها، شروط مطلوبة. اي نعم يا اخي، سيارة اذا اشتريت سيارة ومعها كتالوج. اقرأ يا اخي الكتالوج، ماذا افعل اذا ارتفعت الحرارة، كم السرعة الفلانية اللي اشغل عندها المكيف، اللي اطفي عندها المكيف. المشكلة عند كثير من الناس انهم لا يقرؤون، وزد على ذلك انهم لا يحرصون حتى على استعمال الكتاب الناطق. ماذا نعني بالكتاب الناطق؟ اللي هو الكتب الجديدة، اللي هي كتاب يتكلم، لا تظهر مثلا صفحة ولك الصفحة الفلانية يبدأ المسجل أو المسجل بالصوت. هو أصلا هو صنع أساسا للكفيفين البصر بحيث أنك مثلا تضغط زر معين يقرأ لك من بداية المجلد الخامس مثلا لابن كثير تفسير ابن كثير ولا تفسير الطبري ولا كتاب معين, بحيث ان الانسان ممكن حتى وهو السيارة في واحد يقرا له كتاب يرتاح. اي نعم, اذا كان الانسان ما يريد انه يقرا. لكن انا اقول ان القراءه المباشره اوفر عليك من ناحيه الوقت واقل عليك ايضا من ناحيه الجهد, واثبت ايضا في الذهن لانك تبدا تتصور في نفسك وفي عقلك يبدا صوره الكتاب تنطبع في ذهنك عندما تريد انك تقرا. هاي كثير يتحججون بعدم توفر وقت عندهم. ما عندي وقت اقرا, متى اقرا, انا مشغول على طول مشغول. والله هو في الحقيقه يا احمد الناس عندهم وقت لكنهم يعني يدعون ذلك انه لا وقت عندهم. لو تبحث في وقته وجدت عنده وقت يجلس عند التلفزيون ساعتين يوميا, عنده وقت يجلس على النت ربما ساعه او اكثر, عنده وقت انه يعني ربما يطلع يتفسح. ما تستطيع تفرغ لك يوميا ولا نصف ساعه تستطيع انك تقرا فيها او ساعه؟ يستطيع انه يجد وقتا يا اخي, حتى لو قلل من فترات نومه, استيقظ مبكرا لاجل انه يقرا. لكن لابد ان يكون فيه وقت يومي, لابد يا اخي من تدريب اولادنا على ذلك. يعني انا ادعو حقيقه الان اخوتي واخواتي لان يدربوا اولادهم, يعني بمعنى ان يقول لولده مثلا يا ابني شوف هذا الكتاب اذا انتهيت منه وسالتك انا فيه اعطيك مثلا مكافاه واعطيك مال معين, حوافز معينه بحيث ان الولد ينطلق لاجل انه يتعلم ويصبح يعني قارئا متميزا. كيف يستطيع الانسان انه يقرا؟ يعني ما هي الاساليب المناسبه لاجل اني اقرا واستفيد مما اقرا؟ ساعطيكم عدد من النقاط. اول شيء لا تنشغل بشيء اثناء القراءه. يعني واحد مشغل التلفزيون ومثلا والتلفزيون في اي شيء قاعد يستمع اليه ولا ينظر اليه وفاتح كتاب, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا يمكن انك يكون لك عقلين, عقل تستمع به للتلفزيون وتتابع وعقل تقرا به, تلعب على نفسك بالطريقه هذه. ما في الا هذا ولا هذا, بحيث انك يا اما انك تقرا الكتاب الذي بين يديك او تستمع الى التلفاز. اذا لم تفعل ذلك فعلت الثاني. لا تنشغل بشيء وانت تقرا, ضع عقلك فيما أنت فيه من قراءتك. لذلك شوف سحنون رحمه الله كان يقرأ والجارية تأكله الطعام وهو ما يدري عنها, لأن عقلك كله مع كتابه. سوى عزل بينه وبينه. أحسنت, عزل ما بين هذا وهذا. ما عندي استعداد أني أنشغل بأمر آخر ما دام أن الكتاب كتاب بيني فيه. طيب أبو عبد الرحمن, ما تتوقع في الزمن اللي كان يقرون فيه بانسجام أنه هذا شيء جديد عليهم, زي مثلا الآن عندنا أشياء جديدة تلاقينا ننسجم فيها. يعني أول ما دخل الإنترنت سمعت عن مشاكل كثير, ناس يقعدون بالساعات درجة انه يعني اكله وشربه خلاص يخليه. يمكن في ذاك الزمن نفس اللي صاير الان. لا مش صحيح يا احمد, لان القراءة كانت والكتب كانت قديمة عندهم من زمان, لكنهم كانوا يعرفون اهمية القراءة. ولا الكتب من قديم وهي موجودة يعني من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يكتبون. لذلك لما جاء اسرى بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعرف يقرأ ويكتب فليعلم 10 من الصحابة, معناه من اولاد الصحابه, معناه انهم كان عندهم اصلا قراءه وكتابه. الروم كان النبي عليه الصلاه والسلام يكتب اليهم وهم يكتبون اليه. كان الاطباء في الروم قد الفوا كتبا ايضا. العرب كانوا يكتبون الاشعار المعلقات السبع وعلقوها على الكعبه. اذا كان عندهم يا اخي يعني شيء من هذا كانوا يستطيعون ان يعني ان يفهموه وان يتعاملوا معه تعاملا حسنا. اين في هم المشايخ والعلماء اللي في الوقت الحاضر والوقت اللي قبل, في انهم يقولون ان اغلب العلماء كفوا من كثره القراءه. احسنت, يعني اصابه في عينيه هذا. انا ما اذكر احد عموما عمي بسبب كثره القراءه, لكن ربما يعني ان بعضهم قد يعني قد يصاب بهذا, وان كنت انا لا اذكر احد. شكلك مؤلفها. لا والله من اهميه القراءه. طيب احنا الوقت اللي معنا المشكله انه انضغط, وبإذن الله تعالى أنا عندنا جزء آخر سنتكلم عن أنواع القراءة وكيف كان السلف حريصين على القراءة والاستفادة, كيف كانت أوقاتهم تمضي فعلا حقيقية في القراءة, وماذا أقرأ وكيف أدرب أولادي أيضا عليها, وكيف أن بعضهم مات وهو يقرأ, ما أصابه العمى وهو يقرأ, لا مات وهو يقرأ. نعم, هذا إن شاء الله في الجزء الثاني من أمة اقرأ. معنى ولحبة هذا المقطع اختاره لكم الشباب أيضا. كما جرت العادة نحن في آخر كل حلقة لنا مقطع من المقاطع المنتشرة في الإيميلات والإنترنت والجوالات, نحاول أن يعني نبثه حتى يعني نتكلم عنه صوابا أو خطأ. نخرج إلى هذا المقطع إعلام جديد ثم نعود إليكم بإذن الله. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الجميع هاي كرة القدم يعني, وبعدين يعني ما هي نهاية المشوار, لكن شو السبب؟ ما أنا ما نقاي جاي بس مبروك عق زعيم مبروك عق زعيم مقصر وجاب علينا زراقة مبروك لهم. ليش جاب زراقة؟ من لعب ريانة ما في دفاع ما في ول ما في هجوم, كل ما راحوا قدام جابوا علينا جول. خلاص معلش لا إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. الله المستعان. حقيقة الهمم مثل ما قال ابن حزم رحمه الله, يقول من الناس من همته تناطح السحاب, ومنهم من همته في أكله وشربه. يعني تربية شبابنا حقيقة على الحرص على الاستفادة من أوقاتهم وعلى حفظ القرآن وعلى الهمة العالية أفضل يا أخي من تعليقهم على يعني على كرة أو نحو. يعني الكرة, اللعب بالكرة ليس محرما, لكن أن يكون هم الشاب شيء ينفع في دنياه وفي آخرته. بعدين يا أخي بكاء الأبي مؤثر جدا يعني. لا لشوفك إن أحد له ميت يعني. أي والله يا أخي, وهو يرى ولده قد حفظ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الذي يحفظ القرآن يلبس والداه يوم القيامة تاجان من ذهب, اللؤلؤة منهما خير من كذا وكذا. وذكروا أيضا أن حافظ القرآن يشفع يوم القيامة لأهله. فبلا شك إن الشرف إن الأب يربط ولده في حلقة تحفيظ القرآن ويحفظ ولده ذلك أحسن من أن يعني يرتبط الولد بغيره. تعلق قلبه بشيء. نعم, خاصة أنه يفيد حتى في تربيته. يقال لحافظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك من أعظم ما يجعل الولد بارا بأبيه حفظ القرآن. يا ناصر, في هو المقطع هو قاعد يبكي حق اللي شجع الفريق اللي شوفت كنا أبوه وأمه توفين فيصيح تشوف الأبرات يصيح من قلب. هو ترى المشكلة أحيانا لما يصير خلاص تملكك هذا الهم حتى أصبح هو الهم اللي عليك. الآن في ناس يبكي لما يضيع هدف, صح ولا لا؟ صحيح, بس بكاء يعني هذا شيء ثاني. يعني نسأل الله العافية. هي المسألة همم, لذلك نحن نربي أولادنا حقيقة على أن تكون الهمة عالية وأن لا نسمح لهم بالانشغال بأمور تافهة. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب. أنتم أيضا أيها الأحبة, أسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. لنا حلقة أخرى بإذن الله تعالى تكملة لهذه الحلقة. إلى ذلك من حين استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون على هدانا سائرون, مستمسكون بديننا بفضل ربي.